بس خش تسحب ورق بس خد فيها اسم عمليتين تتكلم فيه. العمليتين دول بالشرط في الكتاب ده اتبقى احنا متأكدين نشرح الكتاب ده اتبقى لكن العمليتين دول بالشرط احيانا في الكتاب ده واحيانا في النظر يعني تقول لك قبل ست دي بالكتاب ده والعملية الثانية management of primary toxicology سؤال الامتحان أساسا نظري خدناش حتة اللي فاتت ممكن يوصل للثيرويد ممكن ما يوصلش management of carcinoma of the stomach نظري management of embolic ischemia نظري human نظري طب ايه المواضيع اللي بتنزل اوبريتيف بعدين في اخر السنه نتقابل ونقول لكم ايش مراكله بتاع الاوبريتيف هي اخر السنه بتغير كل سنه عشان يبدو حاجه عشان كل سنه نشرح اكتر شويه للمطلوب وبعدين اخر السنه نروح لاقيين حاجات اللي نتفرج عليها ماشي عشان بدايه اول شجره الاوبريتيف بعدين حاجة اسمها سوشيال ماتيريال الخيوط اللي بنستخدمها في العمليات والسوشيال دي الابزوربابل ده نوت ابزوربابل الابزوربابل يعني هتدوب في يوم من الايام النوت مش هتدوب انت مطالب في الجدول ده بس بالاسماء ما تحطش دماغك مره حاجه اسمها بلين تاندر حاجه اسمها بروفيت تاندر الدكسون والبكرين والميدي اسم الدكسون والبكرين والميدي اسم سنتيفيك اما الكاركة غير اسمه مصاريد البطن مصاريد كاركة احنا قلت لك في العملية هتخذ مصاريد البطن اوعى تقول كده في حياتك كبير سيركل كان انت بتكتب انا بسميه غير مصاري الا يعني ايه بلين كلمه بلين يعني بس مصاري السؤال الشفوي الشهير جدا مصنوع من ايه الكاب ده؟ من الصب ميوكوزا اوف شيب من الصب ميوكوزا اوف انتستن اوف شيب اكتب ايه مكتوب عندك؟ مصنوع من ايه؟ من الصب ميوكوزا اوف انتستن اوف شي مهم قوي لان هو اسمه كات جاكشن رغم كده مصنوع من الصب ميوكوزا اوف انتستن وبالتالي هو حاجه ناتشر على الكاميرا ايه؟ تقول لك شيب جاكشن؟ انا كلمه شيب جاكشن ايه كلمه كرومك؟ ليه يعني بس كده؟ لكن كرومت كاركة يعني كان جات وعليه مادة اسمها كرومت بس حطي على البلين كاركة وكرومت كاركة رابدلي ابزوربر الاثنين دول رابدلي ابزوربر يعني بيجيبوا بسرعة بقية الحاجات سلولي ابزوربر سلولي ايه؟ ابزوربر انا مش عايز هذا الجدول اكتر من كده والله النون ابزوربابل عايزه تعرف فيهم اسمين ما لهمش كده السلك اللي هو الحرير والسلك ده ناتشرال حرير بتاع دكتور الاسد هو فعلا هو الحرير ده هو العنقود سلك فاكت الناتشر وده لونه اسود طيب طيب ومهم حكايه اللون ده وقلتها لكم لما كنت في النار بايدي ان لو انت بتعمل دليل لثانيه ثانيه بتقرب فوق انت لبرد حريق. اشمعنى حريق لونه اسود مش ابيض؟ مش هنفتح بعد ساعه اربع خمس اشهر عشان الكاب الاقي البرد بتاعتي تاني. وده كل المطلوب منك في الحريق. تاني خيط اسمه البولين، وده مهم قوي. البولين خيط مهم قوي، عمليات كتير قوي عندنا لو ما لقيناش احمد يا جميل البرولين قدامي هاجي العمليه. بروز بديل، انا كان معايا مناديل يا علاء، تبعت يا ابني مناديل تاني. مناديل بسرعه كل مره انسى الحركه دي. مش عارف كده ولا مش عارف. على الاقل احمر. على الاقل يا جماعه احنا نحتاجه فعلا. دي مكافاه يا جماعه. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. ياخد المناديل. النهارده هشرح لكم كيف اقطع سؤال احمر، وبعد كده المره الجايه هشرح لكم الاخر. مكتوب لك نوت تحت الحرير والبوليد. اللسان والبولين وبس. النوت بيقول اول نوت كاتب ايه؟ سندس رايت وشتون. هذه مش عاجلة، هي اثنين دي بس عارفها سجاك وحيانا. يقول لك الحرير رغم انه دايما يختار نقنص لبرول بنص ثلاث دينار اكثر. يعني ايه؟ يعني مع الوقت باي تايم ممكن يبقى اكثر. ليه؟ مش حاجه ده قدامك. الجسم ممكن يدور بس. فدي ملحوظه ان احنا حمال مش اسد. ذاكر اوبرتيف ولا لا؟ خلاص؟ بس خش تشوفني يا محمد الخامس حلقه خالص عن جنبي. فبقى لازم تكوني شايفيني كده. طيب ده اللي اسمه ايه؟ الثانيه. كل ده مش عايزينه. السوشيال سايز. بص يا ولاد، بص في سايز اسمه زيرو. اسمه ايه؟ زيرو. اللي ادخل منه اسمه واحد. اللي ادخل من واحد اسمه ايه؟ برافو. ايه؟ بعدين اخد دي اسمه ايه؟ ثلاثة. وادخل خيط انا اعرفه اربعة. وادخل خيط انا شفته او استخدمته كان اثنين. طيب اللي اقل من الزيرو بقى اسمه ايه؟ صح، اثنين زيرو. امال فين واحد زيرو؟ زيرو ده واحد زيرو، يبقى اثنين صفر، وثلاثة صفر، واربعة صفر، لغاية ستة صفر، خلاص؟ وعشرة صفر، في عشرة صفر. ده أرفع خيط أنا أعرفه، وأرفع خيط أنا شفته أو استخدمته، شفته ثمانية صفر. استخدمته سبعة صفر. اتفقنا؟ عشان تعرف تقريبا الامور قد ايه. شايف الشعره دي؟ اهي شايف؟ شفتها ولا لا؟ اهي اللي هي دي نرجع القرص دي. هي ديت دي ستة صفر. الشعرة تقريبا خمسة او ستة زيرو. وهجيب لكم هنا خيط تشوفوها. شوفوا كرامل، شوفوا حرير، شوفوا بولين. نبص على الحاجات دي، شوف شكلها. ده السوشيال سايدس. طبعا لما اكون بعمل حاجه في حاجه تخينه استخدم خيط تخين، حاجه رفيعه حاجه رفيعه. لما كنا زمان بنتكلم عن نيرف ريبير قلنا بنستخدم برولين تستاتيف. فهمنا بقى خلاص يعني ايه تستاتيف، لانك ده رقم طيب برولين نوع. طيب سوشيال سايد شو اصلا الكلام ده خالص، سوشيال سايد سايد شو كل المستهدف خالص. بس الترس اللي انا عملته ده 0 1 2 3 4 كده عشان تبقى فاهم ان القصه سوشيال تشويسز اشطبه كله الكلام ده مش عليك. لكن انا عايز اقول لك حاجه بالعقل، خيط هسيبه جوه العيان يبقى ابزورب، تبقى خيط هحطه في الجلد يبقى نن، لاني هشيله يخرب بيت سنينه. ماشي، خيط جوه العيان يبقى ابزورب، خيط في الجلد يبقى نن. القاعدة اللي تتكسر القاعدة دي لمين؟ للبرولين. واكتب كده بقى استخدامات البرولين جوه العيان ايه غير الجلد. يستخدم طبعا في الجلد، لكن استخدامات البرولين جوه العيان اكتب معايا. اكتب معايا نيرف ريبير، تندون ريبير، وفاسكولار ريبير. دي معايا وده ربنا يكتب نيرف ريبير وتندون ريبير وفاسكولار ريبير وريبير اوف هيرنيا. وريبير اوف تريكيا، لو واحد عوض عنده تريكيا بتصلحها برولين. وكلوجر ابدومينال انسيجنز في الادلت مش الاطفال. كلوجر ابدومينال انسيجنز في الادلت. انا طفل، مش انا طفل يعني، انا جراح قابلت طفل زي اللي فات قلت انا جرح ما كنتش جرح انا بس قابلته وعملت له هرنيه في بطنه فشال واحد ايه في الابدوم للاطفال قصص من هيلينج باور رائع. لكن انا عايز تعرف بس الفيجر دي لحياتك. يبقى اي واحد كبير عمليه ابدومينال بعد اسبوع ال 10 كده ماشي فات يا جماعه في اللور ليمب بحب اطول يبقى خليه تحت ال 10 ايام 10 ايام لاسبوعين فيس وسكالب ونيك وسكروتم انا بين 4 و 5 في ناس شالت الغرز في الليل بعد يومين ادري يعني ادري يعني ادري حد سالني عن ادري ولسه ما جاوبتوش انا لغايه دلوقتي. انا فتحت بطن عيان مثلا ادي بطن شقينا العيان ده نصين كده متصورين ازاي شقينا ولا لا؟ في لعبه كانت زمان في السيرك صندوق ساحر يجي والبنت معاه ينام في الصندوق ويقفل الصندوق ويجيب منشار يشق الصندوق. طبعا الناس كلها قاعده مرعوبه البنت تتشق نصين والساحر يبعد النصين كده ويمشي في النص كده ويرجع النصين ويفتح الصندوق والبنت تقف سليمه والناس تسقف. عمري ما شفتها. ليه؟ البنت دايما بقالها سنس خليل شويه وانا ما بشوفش اي حاجه فيها لبس خليل في حياتي كلها لكن بيحكوا لي عنها. لو اتعمل بقى الساحره ولد ممكن اشوفها بس غالبا هيلبسوا الساحره برضه لبس خليل. في مره البنت ما شدتش رجلها يا حبيبتي ناسي شقها الساحر عمل المنظر بطنها. انا فتحت بطن عملت عمليه ادي الجرح بتاعي اهو هقفل الجرح خلاص. يا ترى احط حاجه تدرين كده هنا ولا لا؟ انبوبه كده تجيب لي اي حاجه جوه احط ولا ما احطش درين؟ الاجابه هايفه جدا احط درين لو في something to be drained. ايه something اللي ممكن to be drained دوت في رايك انت؟ يا اما باس كان بيرتونايت يا اما بلاد كان في اوز مش مريحني يا اما بايل. اما فيش something to be drained احط درين ليه؟ الدرين فيها عيب زي ما بتجيب من جوه لبره بتجيب من بره لجوه تعمل انفكشن. فده عايز تفهم بس الفكره. طب امتى تشيل الدرين؟ مين شاطر يقول لي كان في something to be drained بالظبط لما الدرينج يقف ما بقتش بتجيب حاجه. بمر على الدريسنج توريني كده الدريسنج كله ملوخيه يعني بايظ اخضر خلاص استنى شويه ثاني يوم كله ملوخيه ثالث يوم مسحه ملوخيه قالوا شيء خلاص. فده قصه الدرين تبقى فاهم الفكره مش اكتر من كده. والدرين دي اما حاجه اسمها رابر درين هجيبها لك تشوفها هنا مره صعب تصورها تشوفها لازم في دي تيوب درين اكتر وقلب. التايبس اوف سويت اوتيل اوف سيلف سكين كلوجر ستوب مش عايزين. تريتمنت اوف ليك انجوينال هيرن. اكتب في صفحه بس. اكتب في اي صفحه بس. اي عمليه في الدنيا بتتكلم على هقول لك عليها. مش شرط كله يصحي مبدئيا لكن الفريم ده يبقى قدام عينيك. اول حاجه انت مدخل فيه الكتاب واخد تكتب في الكتاب في اي حته مش وانا مش عارف ولا بالي ايه انا عايز فوق الهي مش ده في بياضه فوق السطح. اي عمليه هتتكلم على النقط الاساسيه اول حاجه انترودكشن شيك. ممكن ما يبقاش في انترودكشن شيك خلاص مش لازم تالف انترودكشن يا لم حفظها لك يا ما تقولش انترودكشن فوق 40 سنه، فوق 40 سنه نعمل تشيست اكس راي والاي سي جي، فوق 40 سنه نعمل تشيست اكس راي والاي سي جي. اضمن كروتين، ده روتين بيقفل. كشفه مشهوره عندنا التخدير في القصر العيني، اي عام فوق 40 سنه ما يغيروش غير الاي سي جي. والاي سي جي مشكله في القصر العيني، بايظ دايما في السم البطنه مش عارفين يعملوه، واحنا نواف جراح عايزين نخلص. فكنا نعمل ايه؟ اي سي جي بتعمل ستريس طويله كده. نقص من الحتت لكل عيان، نقص حته ونكتب حته قدامك، نقص ونكتب. هي اي سي جي واحده للثه كلها خلاص مش بره. وتقول لي بقى الحكيمه يا دكتور طولي طولي بس طولي شويه ليه؟ عايز ابص على الليدي اللي بعد كده، اصل الليدي قلقني. وتبص كمان لا مش واضحه، افضل كده خدت التمت اروح انزل بقى عندي وانا ما افهمش اصلا ولا كلمه في الاي سي جي. وقلت عامل كده. المهم دوت الروتين، لكن في حاجات مهمه قوي في الاسره تبقى اوعى تنساها فيها، زي مثلا واحد شاطر يبقى ريسبكتيشن. انت بقى في بري اوبريتيفز مهمه ما بتجيش ابدا، بتسافر غير ده. ده اللي هيخش عمليات. ايه سبيسيفيك مهم قوي؟ التوكسيك جويد. التوكسيك جويد. لو هتسافر في الثيرويد عموما اندايركت لارينجوسكو. في اي ثيرويدكتو سواء توكسيك سيمبل نودولر اي حاجه مش هيخلوه. طب اكتب معايا في اي ورقه حبيبي. لا لا لا ده كل ده تحت بقى البري اوبرتيف بريباريشن بشرحه. بقول في سبيسيفيك بري اوبرتيف مهم اوعى تنساه غير الجنرال. ايه السبيسيفيك؟ في الثيرويد اندايركت لارنجوسكو. وفي التوكسيك يزيد عليها بري اوبرتيف بتاع توكسيك جويتر اللي هيحضر بكره الصبح هيسمعه. ان شاء الله اسمع النهارده الصبح. في الانسبينال اوبستراكشن رايل وبلاوت لازم قبل العمليه ركب له رايل واديله بلاوت. دي حاجه ثانيه في الانسبينال اوبستراكشن رايل وبلاوت. في الشوك دي بيشنت ريسوسيتيشن، واحد ندب بينزل قبل ما يدخلوا عمليات اعمل له ايه؟ ريسوسيتيشن. الجوندس اكتب مهم جدا جدا جدا الجوندس. اعمل له ايه؟ معرفش. هنشرحها لما نوصل للجوندس. في بري اوبرتيف بريباريشن للناس الجوندس. اخر واحده في الالكتيف كولونيك سيرجري. إلكتيف وكلمة إلكتيف عكس إمرجنسي. يعني أنا عارف إني أخش أعمل العيان ده سيجمويد كولكتومي الأسبوع الجاي. يبقى دي اسمها إيه يا إسلام؟ إلكتيف كولونيك سيرجري. ده لو بري أوبريتيف مهم جدا. خلاص؟ إنما الروتين دي بعد الروتين. مثلا في الهرنيا، في الهرنيا في البري اوبرتيف انستيشن في الهرنيا، الهرنيا العاديه لو شق ده ايوه اليمينيت اني بري اكسبوزنج فاكتور. اليمينيت اني بري، اكتب الكلام ده كله لو سمحت. اليمينيت اني بري اكسبوزنج فاكتور، ودول حاجتين مهمين شست وميني اتش بروست. شست وبروست ماشي. ده باختصار النقطة اللي بعد كده. كانت ايه النقطة الأولانية قلنا؟ انتروداكشن شيت، بعد كده انديكيشن، كونترا انديكيشن، وبعدين بري اوبرتيف، بعد كده اكتب انيسيزي. وما تكتبش معايا. الانيسيزيا يا جنرال يا سباينال يا لوكال. اي حاجه فوق الامبليكا ما يتبعلهاش سبلاي، ولا في حاجه من تحت الليفل الامبليكا، يعني امبليكا الهرنيا ما ينفعش سبلاي. يبقى جنجوان الهرنيا، بواسير، فيشر، كل اللي تحت فاليفوز فينز تنفع سبلاي او جنرال. وجنرال تنفع لاي حاجه، ولوكال ما ينفعش لاي حاجه، مش حاجه تنفع هندفعها بلوكال انستيك. طيب بعد كده بوزيشن، ازاي العيان هينام؟ تقول لي غريب، سؤال غريب، هينام وخلاص على ظهره؟ ايوه كلامك صح، كلامك صح، اغلب العيانين هينام سوباين عادي بعد العمليه الطهرة. وقول لي سوباين، لكن في عيانين هينام نومه مخصوصه، البواسير بيفطر، الكدني على جنبه، الثايرويد اكستندد نيك، يعني كل احيانا في بوزيشن مخصوص، لكن حتى لو ما فيش مخصوص اقول سوباين. طيب بعد كده انسيشن، كلمه انسيشن يعني فتحه الجلد يا حمادة، هفتح الجلد ازاي؟ تمام، فتحت الجلد اعمل ايه بقى؟ خلاص. مره كان عندي عيان بشيله سبيشال تيست في الباب، صديق اخو مراتي جدا، اللي فكرني بس انسى الكلام ده خالص، فكرني اخو مراتي كل ما بيجي هيتصل. بعد ما فتحت كان معايا بنت حكيمه في لازانيا، كان سن الصحفي حكيمه ايه؟ سن الصحفي حكيمه ودني مع الكتف كده جدا، عندي جنب ده ايه؟ هنعمل ايه؟ خلاص؟ البنت طبعا فاهمه، طب ده زي ما الصوت هيطلع عادي. فانشطه بعدين، طب بيقول حسابك تنام، طب امين، طب خليك تجيبه بسرعه، تجيبه بسرعه حالا، طب انت بيخلص. المهم طبعا هتكون هرجنا بس يكون خلصنا، تاخد دقيقه بالظبط ماشي كده، نفس الغرفه. وبعدين ايه؟ عملت نفس واحد يجيب الكتاب، كنا خلصت يعني كنت بلاستر رايح، هو يحب يحط البلاستر وقاعد مستني، يعني لما اروح اكلم الراجل يجيب الكتاب. راجل من ايه؟ مصدق يعني. المهم فانت فتحت ايه بقى فين التكنيك؟ التكنيك هتعمل ايه جوه؟ ده اسمه التكنيك. بعد كده كلوزر، ها؟ وكلوزر دي اكتب بلس وماينس درين، هتحط درين ولا لا؟ بعد كده بوست اوبر في الكومبليكيشن. كومبليكيشن؟ لا. مش هتحط عناوين ملهاش وجود. يعني كنت تقول لي بوست اوبر في كير، كلامها صح جدا. نقطة مهمة جدا. لكن براكتيكال سبيكينج ملهاش وجود في الشكويات بتاعتنا. انا عايز اقول ان البوست اوبريتيف كومبليكيشن ما بتتسالش كتير خالص. ليه؟ لان احنا ما بنعملش كومبليكيشن سيستم بره السيستم، بتتسال لان انت ماشي بالترتيب ده، ما بنعملش فصعب توصل لها. تريتمنت اوف كومبليكيشن وين الهرم يا انتروداكشن شيت، هاي اكتب معايا انتروداكشن من غير لازم تطلع فكره عندك بقى. شايف المربع الثاني ده؟ مربعين سود عندك في الاوبريشن، هو دي اول كلمه تبدا بيها. الاوبريشن از دان ايدر اوبن اور لابروسكوبيك، والاوبن يا اما انجوينر يا بروبريتونيال. لقيتوني؟ اكتب على هذا المربع انتروداكشن، مش في مستطيل جواه مربعين. الاوبريشن از دان خلاص، لقيتوني كله؟ دي أول كلمة هتقولها. دي انتروداكشن، إيه ما فهمناهاش؟ يعني إيه انجواينال بروبريتونيال أوبن أور لابروسكوبيك؟ ما فهمناش قوي. لكن أنا أنت بدأت الشرح، لكن دي انتروداكشن في عدد الأولاد. طيب، بعدين قبليها بيقول ريموف إني بريسبوزينج فاكتور. بقى دي تاني جملة تقول ليه؟ نزلت مش لا انديكيشن ولا كونتراي تسجيل عندك. يبقى اول حاجه بعد كده مين البري اوبرتيف بريبريشن. بقول بقى بري اوبرتيف بريبريشن واتكلم الروتين بري اوبرتيف وازود عليه اني اريموف اني بري سبورتنج فاكتور. اما التراس فله قانون واغنيه عاطفيه في السيستم بتقول لا تذكره الا لو سئلت عنه. لا تذكره الا لو سئلت عنه. تقول مش كده وضايع صوت مش طايق اي صوت المساكن برضه من بتوع البلاعات. طيب عايز اقول لك حاجه. يبقى اول جمله انت اول جمله هي المربع الاسود الثاني، ثاني جمله اللي قبليه. اما ما قبل ذلك فلا تذكره الا لو سئلت عنه. العمليه عشان تفهمها مستحيل تفهمها الا لو فهمت نفسك. فزي ما وعدتكم الحصه دي هنتكلم فيها اناتومي كتير جدا، يمكن مني اناتومي، يمكن الحصه كلها تخلص في الاناتومي. ماشي؟ فكله ركز معايا. واتنيني تبقى دي اخر حصه اوفر تبقى قبل الاجازه. اتنيني انا ما اعرفش اسافر عندي. محدش يعرف. وقد تكون اخر حصه اوفر تكرار. ربنا يديك قصر عمرك. ربنا يديك قصر عمرك يا دكتور. السلام عليكم. تعالى عايز قلم احمر. تعالى بص يا ولاد. يا ولاد. بصوا عليا. ده واحد راجل كده. علاء ده انجوينا ليجامنت كده، انجوينا ليجامنت كده. اكسترنال رينج اكسترنال رينج اكسترنال اكسترنال. انا اظنكم متصورين اللي بقوله ده. اظن متصورين مش كده ولا ايه؟ جه ازاي وفين مش عارف، بس قصدي فاهمين لغايه كده. لو شقينا الراجل ده بالطول كده من نص الهنجوينا الكنال، وانجوانا الكنال بتبدا بالانترنال رينج تنتهي بالاكسترنال، من نصها بالظبط وشقيناه وبصينا من هنا اشوف ايه؟ هو ده السؤال. انا هقول لكم الرسمه اللي هرسمها دلوقتي ليس فيها اي فهم. ما تقوليش جت ازاي عملت ايه؟ بقول لك ده اللي هتشوفه، انا ماليش دعوه، انا مش فاهم زيك. انا لو شقيت الراجل ده كده نزلت السيف على كتفه راح النص ده واقع، دول هيشوفوا ايه من هنا؟ يمكن ما يشوفوش حاجه هتقع عليهم ده النص دوت، انما بعيد شويه هيشوفوا ايه؟ هو ده اللي بتكلم عنه. ايه اللي هيشوفوه؟ ده اللي هرسمه. يلا بينا يلا نرسم رسمه مهمه جدا. اول حاجه هيشوفوا سكين طبعا قبل كده في الجاكيت والقميص والفانيلا، لكن ده مش داخل في الاناتو. سكين وده رجل. سكين موافقين ولا لا؟ بصيت من هنا النص ده وقع، اول حاجه تشوفها من هنا. فبس كده انت وقعت النص ده او الربع ده كده. الناس دي هتبص اول حاجه تشوفها انت القميص قصيته كده، هتقول الايدج بتاع انت من هنا اللي هو السكين. يبقى كده السكين لاترال جسم راجل بقيته هناك ونص وقع عليه. يعني كلامه صح موني بس وكده اخيرا فهمنا الحمد لله كده انتيريو كده بوستيريو كده اب كده ام كده بسمل الله بيريتونيوم انتستن بقى والحاجات اللي انت عارفها بقى والكلام ده. خلاص ورا البيريتونيوم حاجه اسمها ريتروبيريتونيوم اللي فيه اورطة وانتير فيناكيفا وبنكرياس وكدني والكلام بقى اللي انت عارفه. وبعدين هنا هو بقى الاقي الفرتبري كده والاقي سكين بقى قافل كده. الله الله. فيروس عدم الفهم ده سندروم مشهور. يعني الحركه بتاعت نشق ونبص دي بتاخد ثانيه في كل الدفعات كلهم ما يتلخبطوش. واحد يلخبط الناس واحد في ناس تتلخبط فعلا. لا الله لا انا اتلخبطت دلوقتي احنا شقيناه ازاي؟ طب انا باصص فين؟ طب انا مين طيب؟ مش بهرج طبيعي. عشان لازم بقول لكم عشان في ناس كتير واساتذه بعد كده واشرحوا للطلبه ساعه ما الفيروس ده ظهر في مجموعه فورا وقف وعالج وفاكسين وعيد من الاول. يعني فضي الموجود ده وتيه من الاول الموضوع هيبقى مش كده. بتحصل في الحته ما تحسوش انتوا بيها بقى لما الحته فيها الفيروس بس. حته تعدي النهارده كويس جدا بكره ايه بقى باص الكاتنج؟ يعني ايه باص؟ يعني قطعناها ازاي؟ انا كده ولا ايه؟ دخلت فين دي؟ مصر؟ هو في مصر؟ يعني مش دول فوتوا ودول غلبه فسيطر عليها بسرعه. فهمتوا اللي حصل؟ انتوا ما فهمتوش ده جه ازاي؟ بس عايزك تبقى فاهم اللي انت شايفه. هنا هو قلنا الاول سوبرفيشال فاشل. اكتب على سوبرفيشال فاشل دي انها تو لاير فاتي وممبرين. والممبرين اسمها سكاربس فاشل. انا كاتب سكاربس على السبوره. السوبرفيشال فاشيا دي فاتي وممبرين. والممبرين اسمها سكاربس فاشيا. واكتب نو دي فاشيا. نو دي فاشيا في الابدومن ولا في الشاس. من ورا يا حاجه هتحج ان شاء الله. مين حد فيه جرد قبل كده؟ حاج الحمد لله ربنا يحميك يا رب. تقبل منك ان شاء الله وتقبل منك ربنا يحفظك يا رب. ايه هي سوبرفيشال فاشيا على راسي؟ طيب يا سيدي ماشي يا ولد. طيب تاني هعيد من الاول. انا جبت واحد وانت شقه كده من عند نص الانجوينا الكلام من نص من انترنال ستيرنج والليفل ده وانت تبقى عارف لو قطعت في حته ثانيه هتشوف منظر مختلف. وفي الحته دي قمت بص من الجنب ده زي الاسود ليه؟ لقيت سكيب سوبرفيشال فاشيا ابدومين فات ممبرين اكسترنال اوبليك ولزه ولفه لورا. ليه مش فاهم؟ انت ركزت على ايه في الاول كده؟ غريب قوي. فاشيا ترانسفيرتات الزرقاء ماسكه تحت اكسترا فرسنيه فات وبيريتونيوم ورايا بعد كده ريترو بيريتونيوم تحت. دي واحد بتاع ناس المعادي ولا مش مرضى ده؟ انا اقول لك معلومه. قلت له ايه؟ قال انت عارف النقطه دي والنقطه دي؟ قلت له اه. قال لي هي دي الانجوان الليجن. قلت له يا خبر. قال لي اه. انت لما قطعت بالطول كده هتقطع الانجوانا اللي جنب الصندوق. قال لي هو ده. قلت له تصدق اول مره اعرف. غريب قوي. قال لي هو ده الانجوانا اللي جنب. قلت له والله يعني اللي جنب ده معمول بريفليكشن بتاع اكسترنال اوبليك. قال لي اه. قلت له غريب اول مره اعرف. ودي اول معلومه نفهمها انا وده درسنا دي فهمنا اول حاجه فيها فهم يعني انه الليجمنت الجوانب الليجمنت دي بالاتشن بتاع بارك من الاسنان دي I'm تاني للمرة الثالثة شقينا واحد من هنا بصينا من الجنب فهمش لقينا سبين سوبرفيشيال فاشيا فاتي من برينس لاير اكسترنا الابنيك لفتة الورا وهي بتلف عملت انجوانا لجم internal transversus وقفه فوق الانجوانا الكنان معرفش وقفه ليه فوقفه عشان يعملوا كنان فاشيا ترانسفيرسالت نزلت وكملت لغاية تحت خالص نزلت فين انجوانا لجم ورايا اكسترا بيريتونيا الفات ورايا بيريتونيا من جواه البيت مفهوم؟ وقالوا لي دي انجوانا الكنان وده سبرمات الكور والدائرة الحمراء دي كبر وجوه دي الاستراكشر ولو في شك هرنيا في الحديد الانتيري وزمان زمان قعدوا يحفظونا لمده سنه ايه الباوندريز اوف انجوينال كانال قدر عندها انتيريولي ميولي ميولي انترنال اوبليك بوستيريولي فاشيا ترانسفيرتيرز سوبيريولي lower fiber internal transverse inferiorly inguinal لا يا انguinal ماذا قلت انguinal حاجات ما كنت قلت انguinal يبقى اللي قدامي external oblique ورايا فاشيا transversal فوقية lower fiber internal transverse تحتية inguinal طب الكونتنت ايه بسطة شديد بالكفرنج بتاعته اللي احنا عارفينها لما كنا بنشرح الجهاز انترنال سبرماتيك كريماستريك مصر اكسترنال سبرماتيك هو الكور ده فيه بابو البيسز ممكن يبقى جوه سهل طيب احنا لما كنا زمان واحد عنده اوبليك انجوينا الهرني عايزين نعمل لها ريبريك انا عايز امسك السجن واخدها غرزه الفراعنة تتلقى بروتش بتاعه يشوفوا العين بالطول يلاقي السك قدامه هنا يروح رابط السك كده الفجأة بيرجع وبعدين بيكون متى العيان بيفضيه ويحنطه وخلاص هو عمل اللي عليه حاول يستعمل خالص كده من الابروتش ده مرتين كانت عاليه جدا زمان الجرح كان مش تجميل يعني اللي كان بيعيش كان بيجرح يبقى مش تجميل وبل الابروتش بتاعنا احنا الحديث ايه؟ قال لي عملت النهارده كانت ايه؟ دخلت ايه النهارده؟ بورتال هايبرتنشن حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك حضرتك انا حضرتك طب ده شيء ابدون البورتال هايبرتنشن احنا كل اثنين نخدم الحمد لله الدسكشن هو والدسكشن لما شرح البورتال يوم من الايام بورتال هايبرتنشن ان شاء الله بتاع ده قوي جدا طب يا طبعا كناش مش عاديين كناش من احنا المنظرين يعني نقول واحد جاب 20 جنيه يعني يا دكتور ربنا يخليك لي واحد دفعنا له كان غبي قوي فقال لي الحمد لله دكتور اجابه طيب يا ولد الابروتش بتاعنا احنا عشان اوصل للساك ايه هو؟ من قدام كل يبص عليا بفتح سكين حاجه اسمها انجوينا بعد كده افتح سوبرفيشال فاشل فاتيو ممبرين بعد كده افتح external oblique جوه الكنال. بعد كده افتح covering of the cord بقيت الساك. اروح مسلك الساك من بقية الكورد ستراكشر لغاية ما اوصل للبروبر نيك وربط. هو ده الابروتش بتاعنا. بس انا لسه ما شفتوش، ما انا عايز اشوف يعني بتعمل ازاي. فيلا لو سمحت بص في الثابت. اول رسم عندك ده الانجوينال انسيجن. الكتاب ده اتعمل بطريقه مسبوقه مش غير مسبوقه، بس مسبوقه بره مش مصر. ايه الطريقه دي؟ ان كل العمليات رسمه وكلمه، رسمه وكلمه. ليه يا حبيبي؟ عشان خاطر لما تيجي تراجع ليله الامتحان اللي جاي ده، في ناس عندهم نص يوم اوبراتيف وجارد. امتحان الاوبراتيف مع امتحان الجارد في نفس اليوم. تقلب الكتاب ده بعينيك. فتعود نفسك لو سمحت وانت بتذاكر الكتاب ده تذاكره كده. انا همليك كلام كتير قوي يملى الصفحه دي وصفحه بعديها، لكن الكلام ده بيتقري. لكن عند المراجعه رسمه وكلمه. والتزويد يا محمد اللي ذاكرته مره في يوم من الايام هتفتكره لما اسالك فيه. فمش زي ليله الامتحان، انت كل طول السنه ازاي بتذاكر كل حاجه، بس بتدرب نفسك مع المذاكره دي ازاي تقلبه ايه؟ رسمه وكلمه، رسمه وكلمه، رسمه وكلمه. فهمتوني؟ طيب. وانا في يوم من الايام بعمل لكم يا محمد يا عزت حاجه اسمها مراجعه اوبرا. طب ليه؟ فايه يعني ايه مراجعه اوبرا؟ مش منطق. حاسس ان اجيبك تاني اشرح لك بارت 1 تاني. ما دي شرح غير اكس راي غير كلينيكال بنشوف عيانين. لا براجع لك مراجعه اوبرتيف لهدف وحيد، اوريك ازاي تذاكر اوبرا. ازاي هرجع لك الكتاب ده كله في ساعتين ونص؟ بقول لك زي ما سمعتني براجعه ذاكره. زي ما سمعتني براجعه في اخر مذاكرتك علم نفسك ازاي تقلبه في ساعتين بنفس الاسلوب بتاعي. ايوه هياخد منك يوم مذاكره، بس اتعلم ازاي تقلبه بسرعه في الاخر. عشان الامتحان ممكن قوي مش دايما يكون محتاج له بالكتير ساعتين ونص. فاول رسم مكتوب عندك يلا يا سيدي شيل كلمه هرنيات اللي ما تمشيش ما تشالش. اول ثلاث اشهر دول ما تقراهمش دلوقتي، خليك معايا. انستيزيا جنرال سباينال او لوكال. في لوكال في الهرنيا مشهوره قوي بره، بره على طول يعملوها لوكال. الامريكان على طول، احنا مش كده. جنرال احنا غالبا جنرال. احنا في مصر بنحب جنرال انستيزيا العيانين. يبلوك اللوكال اريا بس. السباينال بيقفل اللور هاف بادي مش اللور ليمب. خلاص؟ طب اللوكال بيبلوك لوكال. حتى على قد اللي انا عايزها وبس. البوزيشن سوباين يعني عادي نايم على ظهره. ليه انام على بطنه وانزل انا من تحت سيب عمليات؟ مش ممكن طبعا يا بوك يجيز كل حاجه بتمشي. الانسجن الانسجن انجوينال انسجن هاف ان انش اباف اند بارلل ميديال تو تيرم انجوينال ليجن. كنتوا عارفين ازاي ترسم انجوينال ليجن؟ بيوبك تيوبك للازيز. عارفين الكلام ده ولا لا؟ صحيح. ده الاسكين انتجن. ما كتبش هو بقى سبورتيشال فاشيا خالص. قال هتفتح اكسترنال اوبليك. لا. قبليها نكتب اوبننج اوف سوبرفيشال فاشيا. ليه بقى مضطر المصمم اقولها؟ اولا كلام نمر ببلاش من غير اي مجهود. مستعجل ليه في اللجنه؟ قول معلوماتك. فدي نمر ببلاش، ادي اول معلومه. تاني حاجة غير نعملها ببلاش ان هنا في ثلاثة فيسل كبار، وحبنفتح سوبرفيشال فاشيا كتير ينزفوا. ويحتاج يضرب وبنتقل في الشكل. اكتب free vessel re-utilization. إذا تبقى superficial fascia اللي هي باتي ومبرينس ومبرينس اسمها كاربس اكتب free vessel re-utilization. يلا نكتبهم superficial epigastric superficial epigastric يعني كل الطبق عارفين يعني superficial epigastric superficial circumflex iliac superficial circumflex iliac superficial external duodenum. وعلى فكرة الأسماء دي مش صعبة الحفظ. اكتب دي من أسماء التريبيوترز بتاع اللونج سفرز بي. وده سؤال شفوي مهم جدا جدا جدا جدا هتتسأله لازم في عمليات الفاريكوز فينز. ايه اسماء تريبيوتريز لونج سفرز؟ يعني لما براجع معاك ليله الشورت كيسز بقول لكم ما تذاكروش اناتومي خالص الا اسماء تريبيوتريز لونج سفرز. تخيل تحب تذاكر حاجه تانية ذاكر غير الكلينيك اللي دخلوه ده، لكن لازم تذاكروا دي. وفي اسماء هذه وهتعرف ليه اهميتها لما اروح العمليات بتاعتها هتفهم ليه مهمه. خلاص؟ فالثلاث اسماء دول من اسماء تريبيوتر نظام بصرف نسبي. هو قابلهم ارض ماشيين جنب بعض. انا لما قابلتهم هنا قابلتهم كباسل. ثري باسل سواء فين او ارتري مين يتغير. طيب فتحنا انت ظهرك واسمعني. بص على الرسمه دي. ثانية. خلاص اسمعك. لا واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد. وانا لما لقيت السبرماتيك كورد هنا جوه الكلام فجلست في لحظة تفكر بيني وبين نفسي وقلت الكورد ده في تستيكولر ارتري وفي تستيكولر فين ودول جايين من الاورطة ريترو بيريتونيال يعني من هنا مش كده ولا ايه؟ يا جايين يا راجعين يا راجعين للكيبة او جايين من الاورطة. وبعدين الكورد ده انا بحسه بداية في الكلينيكال سبكوتينيوس عند النيكو سكروتم يعني بحسه تحت الجلد هنا. الله بس الكلام مقفولة ده كله وانا بتفلسف مع نفسي من قدام اكسترنا شوكية ومن ورا فشة فرنسي. ازاي الفيسلز دي دخلت الكلام وكانت ورد؟ كمان ازاي الكورد ده كله خرج من الكلام وحسب سبكتوس؟ يبقى اكيد في فتحه موجوده في الفاشل فرنسيس دخلت الفيسلز. واكيد اكيد في فتحه موجوده في الاكسترنال اوبليك خرجت الكورد. يعني رغم ان الرسمه دي ما ورتنيش لا انترنا بين ولا اكسترنا بين انما الخلوه دي في عند الحته المهمه على الكونكلوجن بتاع الفلسفه كلها. انما انا تاكدت من الرسمه دي لما قعدت افكر واتفلسف لوحدي ان الفلسفه دي بتفلسف بس مش باين عندي في الرسمه دي. حالة الكون. والإكسترنال أوبديتي بس خرجت وعشان كده لما فتحت سكيل سوبرفيشال فاشيا قعدت ادور في الاكسترنال اوبليك وانا متاكد انها مش حيطه سيراميك قافله الابدومي. في الرسمه دي كانت توحد كده لكن فلسفتي وتفكيري لا دي مش حيطه سيراميك دي فتحه مخرجه كله وانشئت في كل فتحتين لان كل واحد عنده كوربين مش كورب واحد. وفعلا ده اللي بيحصل لما تفتح تلاقي الابدومن كلها قدامك دي الاكسترنال دي بس انا قشرت كل البطن فاشيا كونسيستور وسبوكيشيا فاشيا كلها دي صوتي كده وجوانا رجع من الجلد خلاص كله مقفل سيراميك فتلاقي في وسط ده كله فتحتين فتحه هنا وفتحه هنا مخرجه الكورد كده ومخرج الكورد كده يا ولد يا حمد يا بسيوري فهمتوا فلسفة الكلمة بيه هي دي هي قصة حكيتها مرة واحدة مش حكيها تاني انت عمري مش حكيتها في حياتي حمد انا اعتذر المهم خلاص ده يبقى انا لما فتحت سكين سوبرفيشال فاشيا لقيت اكسترنال اوبليك وفيها اكسترنال انج والكورد خارج منها والرنج دي اباف اند ميديان يونت يونت واضح طب ادي كده انا هنا دلوقتي انتوا معايا في الليفل ده انا عايز اخش الكلام هفتح مين هفتح اكسترنال اوبليك معايا يلا نفتح اكسترنال اوبليك اهو على العيال ده كده بصوا عليا اهي تن تن تن تن تن عشان افتح اكسترنال اوبليك هشق الاكسترنال رينج فبقيت شايفها اصلا يبقى اللحظه الوحيده اللي هشوف فيها بعينيا اكسترنال رينج امتى؟ لما فتحت فاشل خش يا سلوى يا بنت الناس يا اغلى بنات يا بنت مش بص فاضي هنا؟ خش تقعد يا سلوى هنا في الممر لو نرجع من كاس شويه كده من الاخر بقى سلوى في الممر ريزون مطلوب سالب السكر على يد الممر ماشي فين بسرعه دي قليل هذا محبوك الاول خلاص طيب فتحت اكسترنال اوبليك الاقي الكورد بقى انا متوقع عارف الاقي مين قدامي الكورد ماشي وورا الكورد مين فاشيا ترانسفيرسال انما انا وانا بفتح اكسترنال اوبليك متشوق قوي متشوق قوي لان فلسفتي ما حلتهاليش افهم ازاي الفايبرز دي متشعلقه كده يا ترى انترنال فمتعمل زي الستاره كده بعرض البطن سايبين من تحت اي هوا يطير ولا دول غالبا ماسكين قبل الكنال وماسكين بعد الكنال وبرضه متشعلقين في الحته بتاعت الكنال انا فلسفتي ما حلتش الفلسفه اكدت ان في فتحه في الفاشيا ترانسفيرسالز وانا بفتح الكتاب رايح ابص عليها هقابلها دلوقتي وهلاقي الكورد خارج منها انما اللي انا مش متاكد منه مش متصوره تحتاج الحته اللي متعلقه ودي الرسمه اللي بعد كده عندي اقرا معايا يقول لك في الكلام الاول الثانيه الثانيه اكسترنال اوبليك اكوزيشن سبايك في اللاين اوف فايبر خلاص لما فتحت بقت رسمه الاناتومي اللي قدامك دي اناتومي انجوايز يا سلام يا اتش لما تيجي تلاقي يا سلام لما تيجي انا مش جاي عشان احنا بنشرح بيور اناتومي لغايه دلوقتي احنا بنشرح بس شو ايه؟ ده انجوايز اللي جنبي الفايدة اللي انت معايا في الصورة لايش بقى تيجي ادي الجنه من جاي؟ شوف وايه الابيض ده؟ يا ولد فاشل يا طالب الثالث. عشان كده في سؤال شرحي مهم قوي لاجل بالعبود. اسمك محمد ايه؟ محمد ايه؟ عبد الواحد. عارف يا حماده؟ يقول لك سؤال شرحي مهم. ايه الموست امبورتنت ليير في الانتجريتي اوف بوستيريور وول اوف فاشل طالب الثالث اوف الوينه الكنائيه؟ تبقى ايه؟ مفيش جرح. هي فاشل طالب الموست امبورتنت هيومن فاكتور ريسبونسبل فور انتجريتي اوف بوستيريور وول انجوينال. قول له يا باشا ما تحترقش الحد ده. هو في غيرها؟ ده مفيش غيرها. هي بس فاشل طالب الثالث. انت ليه طلعت الاول على الفصل؟ لان انا الوحيد في الفصل. فكتير كله فاشل ترانسبرتات. او في حاجات بتشارك معاه، لكن مين اللي مغطي كل حته ومفيش حته اختفى منها؟ فاشل ترانسبرتات. طيب والكورد لقيته خارج كده، يا سلام يا اتش صح. امال فين اكسترنال رينج؟ ها ما قطعناش يعني. رد على نفسك عشان كده فات. امال فين الفايبر؟ ده انا شقيت هنا، فاكرين انا شقيت فين؟ انا شقيت في الحته دي. انا ببص في الليفل ده اهي الفايبر ده ليه؟ انترنال وترانسفيرس ورا بعض. في حاجه شايف قدامي انترنال بس وراها مين؟ ترانسفيرس. عايز افهم ده ايه اللي حصل قبل وبعد؟ هي مكمله ستاره ولا عامله انت فاهم؟ بص عملت ايه؟ هي ناس كده مسكت من ورا الكور في الجيوب كده. وبس هنا مسكت من ورا الانترنال رينج في الكواتر كلهم. في اللاترال كيرف بتاعها. وتبقى اللور فايبر دي عملت حاجه اسمها ارشنج فايبر. طب وليه عملت الارش؟ عشان تسمح بطول الكور. ما كانتش تقدر تنزل تمسك بنت كويسه زي جنب زي حماده. والاسم الصح اللي قدامك دي اسمها لور ارشنج فايبرز اوف انترنال اوبليك اند ترانسفيرسز. اكتب الكلام ده على نفس اللعبه. اللور ارشنج فايبرز اوف انترنال اوبليك اند ترانسفيرسز. امال كلمة كونجوينت تندو دي صح ولا غلط؟ ساينتفكلي بقى غلط. وان كان حتى في كتابنا هنا استخدمتها في انا اللي انت ليه غلط؟ ده كونجوينت تندو في 5% من مفاجأة. It is not effective. لو الارشين فايبرز دي اخرها من هنا بقى تين جينيس بقى اسمها كونجونكتيف. اما طول ما هي كلها فليشي فايبرز فليشي ماسكولار فايبرز ما اسمهاش كونجونكتيف، اسمها لور ارشن فايبرز اوف انترنال اند. سالي انت معايا سالي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله دخلنا في العلم وفي اعماق العلم. الحمد لله. معايا؟ طيب. صلى الله عليه وسلم. طيب. ودي الفاشيا ترانسفيرسال. امال ايه حكايه الرسم اللي عندك؟ الفيلور ايبيجاستريك فيسل اللي مرسومه قدامك دي اللي على الميديان بوردر انترنال رينج وسمعت عنها قبل كده. في الهاتل باختر انجل وفي الاندستند تيستيكل. دول بيبينين باينين بس دول مش قدام الفاشيا فقط، دول ورا الفاشيا فقط. لان احنا قلنا يا جماعه ان الرنج دي ديفكت في الفاشيا ترانسفير مدخل الكور ورا الفاشيا ترانسفير الثالث وميديال الرنج البازل. رغم انها وراها لكن بتشوف تشوف البازل شاف العين لكن هي ورا الفاشيا ترانسفير. كان لما اترسمت باينه؟ ايوه باينه بتبان. ودي من علامات ان انا وصلت للانترنال رينج. وكانت الدايركت هرنيا بتنزل ميديال للبسل والاوبليك لاترال للبسل. كلام سهل. امال ايه النيرف العره اللي انا شايفه ماشي ده؟ ده اسمه ايليو انجوينال نيرف. ده الكونتنت الوحيد اللي غير السبرماتيك كورد ماشي في الكنال. ايه اهميه الايليو انجوينال نيرف لدرجه ان انا عامل لك كل الرسمه دي على كلمه واحده؟ بروتكشن والايليو انجوينال نيرف. حافظ على الايليو انجوينال نيرف. هل مستاهل كل ده؟ مين شخص يقول لي مستاهل ولا لا؟ اكيد مستاهل. طب ليه مستاهل؟ ليه؟ بيطلع لي كونجوين تندن. نعم. هو كان بيطلع لي كونجوين تندن. لكن في الرسمة دي خلاص سبلاي الكونجوينت. هو ده بيسبلاي الكونجوينت. هو اللي قدام البابل بيسبلاي الكونجوينت. هو بيسبلاي قبل ما يخش الكمال. عشان كده ايليو انجوينال نيرف لو اتعور في ابنسكتومي يعمل انجوينال نيرف. انك متعوره قبل ما يسبلاي الكونجوينت تندر. فيعمل باراليزيز الكونجوينت. وبعدين هو ده كلمة كونجوينت يعني ايه بقى يا جماعة؟ يعني لور فايبرز انترنال ترانسفير. كلام صح بقى ساينتفك. طيب فعم بتعوره قبل ما يسبلاي فبقى بارالايز بقى عنده ويك كانال فيحصل له غرز. اما هنا ما بقاش كده. ايه ده بقى؟ سنسوري بس. سنسوري لفين؟ لأبر ميديال اسبكت اوف تايم. طب يا هلا حاجة كده. غلطة غير مقصودة. أول مرة. خلاص؟ فعايز أقول لك هل سنسوري أبر ميديال أسبكت بتاعي مستحلة اقول لك بروتكت احسن يحصل له انجل احسن معاك بيتوسيكا؟ لا مش خالص. ده في اساتذه والله اساتذه كانوا رؤساء اقسام يفتح الجوينه الكلام يدور على ايه الجوينه الكلام ويحصل له الساعات امال ليه انا حاطه في خطوه مستاهل؟ اه مستاهل اكيد مستاهل. الخوف مش انك تقطعه. الخوف ان وانت بتشتغل يخش الغرفه وتربط عليك. رابط على السنسوري نيرف. العين يصحى. الفت زي الفل. لكن عنده بيرنينج بين مجرم ابر ميديا الاسفل. واقع دكتور احمد ايه ده؟ فظيع. والفات ما رجعش. انت كويس تاكل زي ما قال لي يا اخوة بس مش قادر عايش. انا جالي وين راحت سعودي؟ مسافر من السعوديه يجي لي. انا مش غبي ده طبيعي. لا ده كتير. اللي بيجي عندك يكتشف كده كتير. خلاص؟ الراجل جاي لي مشكلته دي باي لاتر هرنيا ريبير في الناحيتين ربطوا على الراجل محظوظ عملها كويس؟ امبارح قلبت ميكانيكا بنتي الحمد لله. الصوره كانت واضحه مهمه. الحمد لله بنتي بشكل ربنا يخليك. هي الحمد لله الحمد لله بشكل ربنا يخليك. يا سيستم كويس يا جماعه الحمد لله يا بنتي. خلاص؟ خلاص هنقدروا نخلص منه. مش هم عملناه ايه بقى؟ مش وقته عشان مش شغلانه، لكن مش هتفتح تفكه خد بالك. شوف ده عيان مأساة. المهم فبيقول لك وانت داخل وانت داخل حافظ عليه. الاستاذ بقى كان بيقص لنا الفهرس لغيت افكار. ليه كان بيعمل كده؟ يقول لك انا ما اضمنش ما اخدش بالي بعد ما حفظت عليه اخد غرزه يصدقش نفس الدايكتيف من غير ما اخد بالي يقرفني. قص واخلص ويروح عام بهايبوثيزيا ابر ميديال اسبكت تايب وبعد شويه يحصل اوفرلاب وتخلص. فهو ده معنى بروتكشن. يبقى اكتب بقى ان الخوف الاليو انجوينال نيرف اكتب ما تاخد كل معلوماته بقى بالمره دي. انه موتور للكون جوينت وتنسوري اخر ميديال اسبيكت بارت. لو انجر في ابنسكتوم موتور للكون جوينت تنسوري اخر ميديال اسبيكت بارت. لو انجر في ابنسكتوم يعمل هرمي وهيبوسيس. يا ولد السؤال ده حلو قوي يا صاحبي. كان المفروض النوع يبقى دايركت بس ويك وستيرو، لكن لقينا لا يحصل له دايركت او سؤال حلو قوي. تعمل انجوينال هرميا دايركت اور اوبلي غريبه على فعلا. انا طول عمري متصور انها تبقى بس دايركت، طول عمري يعني دور ما كنت طالب وماجستير، لكن اكتشفت بعد كده انها بتعمل الاثنين. خلاص؟ الا طب اف انجر دورينج هيرنيا اوبريشن يعمل بس الهايبوثيسي، لانه هنا بقى سنسري بس. اف انجر دورينج هيرنيا اوبريشن يعمل هايبوثيسي. السؤال الشكل لو دخل منك في رقبة، اكتب العرض، لو دخل منك في رقبة تعمل ايه؟ لو دخل في رقبة من غير ما تاخد بالك تعمل ايه؟ ستوب كاتنج كاتنج كاتنج كاتنج ماشي كاتنج. كله مركز مستعدين تدخلوا حته صعبه بعد كده. فتحت الكمال لقيت الكورد ماشي قدامي، هبوك الكورد اولد الكورد كله بالكفر بتاعي ولف عليه حته شاشه تقدر تصبح والف على الكورد. لما اقول كلمه الكورد دلوقتي اقصد بيها ايه؟ دي شاطر يقول لي الكفرنج جواها كتاب جواها الكورد ستراكشر. لما اقول لك بعد شويه هسلك الكورد من الستاك اقصد ايه؟ الستراكشر من الستاك. يعني كلمة كورد دي تيجي في معاني كتيرة كلها معنى واحد. طيب اهوك الكورد بحتة شاشة وافتح الكفرنج اوف ذا كورد اللي هي اسمها ايه؟ الترمال ماجيك فاشن مقيمة في سنة مصر والترمال السوداني. مكتوب عندك كام ولا شكله مش مكتوب؟ الكورد هوك اوفر بيس اوف كورد فور رينج حاجة اسمها رينج بوست السكت باي سكت فروم الكورد. لا قبل كده اكتب كفرنج اوف ذا كورد ار اوبن كفرنج اوف ذا كورد ار اوبن مستنيين طبعا ما شاء الله. ايه بقى الكفرنج دي؟ اكسترنال سبرماتيك فاشيا لما تكون بعد الاكسترنال رينج موجوده معايا. يمنى الشطار بقى يقول لك ايه؟ لا اكسترنال سبرماتيك مش موجوده جوه الكلام، موجوده بعد الرينج. طب اكسترنال سبرماتيك فاشيا وكريما ستيريك ماسك والانترنال سبرماتيك فاشيا. اكسترنال سبرماتيك فاشيا وكريما ستيريك وكريما ستيريك ماسك والانترنال سبرماتيك فاشيا. لما تقلق وحش هيسألني واسمك ايه؟ احبسها او مرض تلزق السمع كده. قول يا ابن يا ولد ازاي كلمه سرق صنعه من الانترنت وديك معرفه؟ مش انت عندك ارشين فايبر جاي كده؟ هي نفسها دي الانترنت ومديه الماسكولار فايبر بتاعت مين؟ اقول له ازاي؟ ولا الانترنت رينج دي كانت مقفوله بالكامل وبتغطي عليها طبقه من الانترنال اوبليك. التست اتنزل دخلت كده في دماغها زقت الطبقه اللي كانت مغطيه دي فدي راحت مغطيه التست في الاول دي اسمها انترنال بيرفشن وزقت وراها حته المصل اللي كانت معموله بالانترنال اوبليك خدتها راحت مغطيها من عند التست لغايه الكورد هيد اسمها كريم الصيف. ولما جيت خارجه من الاكسترنال رينج كان في لاير قافله اكسترنال رينج داخله فيها اسمها اكسترنال انفرماتيك. تحيه ليك يا ابني بتسالني كتير الله يبارك لك وانا وعد مش هسالك كتير زي هتسالني كتير. اتفقنا؟ طيب سلوى ما تغنيش سلوى احنا بنخلص الثيرويد الثيرويد كتير مهم قوي وداك حته حته وما تقلقيش ولو مش مذاكره مره قولي مين يومين كنت خالص واسالك انت اول واحده وما تقوليش مالك. طيب فتحت الكفر الاقي ستاك والاقي كورد سكراب سؤال شاف وغبي انا ما استغربت العمر ازاي تعرف ستاك؟ الكلام ده غبي ليه؟ ستاك تشوفها بعينيك او لك مره اثنين ثلاثه تعرف دي ستاك مش حاجه اوصفها لك تقول لي ستاك يعني تأمل دي ستاك يقول لك وصف لي اتش ده بوصف اقرع شكله متشرد ما تفهمش ما تقدرش مهما توصف لازم هي لقطه واحده بس خلاص دي كل الوصفات ما فهمتش. فالستاك يقول لك ايه بقى تعرف ستاك ازاي؟ تقول له يا فندم بيرلي وايت بيضة زي اللؤلؤ بس بكتب على نون باي بين بيرلي وايت اكتب نون باي دي سؤال شافه ازاي تعرف الساك؟ افلك الساك من الكورد استراكشن لغايه ما اوصل للنك بروبر نك يعني لغلغه لانك لو شلت الساك وسبت حته منها يبقى ريكارنت انت سايب حته هرنيا وانت طالع توصل لغايه النك يا عبير هاتيلي ابره وفتله واي حته قماش عندك. ازاي اعرف النك؟ اعرف النك ازاي؟ الرسمه اللي على يمينك اللي تحت الرسمه الاولانيه بتاعت الشاشه ناروس بارت اوف ذا ساك شفتوها؟ اكسترا بيريتونيال فات فهمتوها بقى ولا لا؟ انا ما فهمتوا اناتومي. بصوا الساك طالع من هنا مش كده؟ ورا الفاشيا ترانسفيرتر وشاف صباعي لما اضيسكت الاقي نفسي وصلت للاكسترا بيريتونيال فات ابقى انا عديت الانترنال رينج وانا النك بتاعتي عند الانترنال رينج الصورة مربوطة حافظينها بس مش فاهمينها ومحدش بيسألك فيها على الصور ليه؟ انها بديهية لكن مع بديهتها الخبير مع الطلبة يسألوا هي مش عارف ليه يا ابني اكسترا بيرفيال فات دي انديكيشن لبروبر نيك لانه ما دام لقيت الفات انا بقيت ورا الانترنال نيك والباسلز لو لقيت الباسلز خلاص ان الباسلز عند النيك. الترقيم ده غلط الرقم بس بتاع نمره 4 شيل الرقم مش السطر الرقم بس بتاع الاربعة شي ازاي تعرف انك خلاص تفتح الفندس بتاع الساك وتدخل صباعك تطمن انها ام لا انت بتربط تربط على لوب اندكتن او تربط حتى على اومن خط تكون تحت او فوق ازاي عيان نايم ورافع الساك لفوق كده احنا رسمين رسمه عمليه مش رسمه عيان. انت فاتح السكن فوق كده ودخلت صباعك ماشي، دخلت صباعك في الساك اطمنت ان عملت اكسبلوريشن، اطمنت ان في ميزه ثانيه رسمت صباعك ده تطمن ان مفيش دايركت هيرنيا معاك، حاجه اسمها بنطلون هيرنيا او سادل شيفت هيرنيا او ديوال ساك هيرنيا دايركت مع اوبليك. معقول؟ ما تجيبش علينا كل مره. هجاوب لكم عليه من غير ما تسالوه. دي الباسلز اهي. ودي الساك اهي. هدخل صباعي كده والفه من ورا الباسلز هنا. من ورا الباسلز، اقرب في الحته دي. ما هو ده مكان الدايركت هنا. لقيت ساك عندي، عرفت في ضهر الساك ببساطه. تقول لي طب والساك مش باينه؟ لا مش باينه، لان الضهر الثانيه الساك بتبقى عامله كده ساعه ما ينام العنز تروح مقلوبه لجوه الفاجينيت بعكس الاوبليك. الاوبليك ما بترجعش، موجوده في مكانها. طب السؤال الثاني، وانا مش كلينيكالي من قبل العمليه على طول راجل قاعد تقول لي انترنال رينج وانترنال رينج ولاتر رينج وفي، والله يخرب بيت الكلينيكال بتاعكم، يعني بعد كل ده مستني لما افتح عيان وادخل صباعي؟ اه اسمعوني، البيست انفستيجيشن في الدنيا ايه؟ اكسبلوريشن. انا عامل لك سونار للابدومين وقايل لك في السونار ده ان العيان ده عنده هايبر نكروما، والسونار بيقول لك مفيش بارا اورتيك لينف نود ولا سي تي، وبيقول الليفر كويس وبيقول كل حاجه زي الفل. ينفع اشتغل طه حسين؟ ليه طه حسين؟ فتح لي يا ابني بطنه كويس. ها؟ فتحت وشينا الله يخليك علينا الباشا. انت فيها دلوقتي؟ ايدك عليها بحد نفسك؟ ارخش عشانها؟ قفل بقى ورايا كويس يا ابني. طب انا عبيط. ليه يا ابني تقفل انت؟ انا عامل سونار وسي تي، سي تي الله يخليك بيتك. ما انت فاتح بطن العيان. فاتح بس بص على الليفر، بص على فرا اورتيك نوز، بص على بيت البطن. تلاقي عنده مصيبه ثانيه اصلا، بص عليه يا اخي. هتخسر حاجه؟ كارسينوما سيكا يا اخي كان ايه سيمتوماتيك؟ ما انت فاتح بطن. دي اه حلوه دي ابره وفاتله وماشي كتر خير كمان. شكرا. ما احنا بتوع الاستئذان عندنا يا حاجه لا امتحان ولا حد بيموت في العيله ولا انت نفسك موت، لازم تموت انت نفسك ومش هنستأذن. هتفضلي قاعده على كرسي كده ميته لغايه ما نخلص الحصه وفي الاخر نقوم بالاجراءات صلاح الدين مع بعض. اخر مره مذاكره اوبرتيف؟ كده على الله. امتحان ايه ده بقى الغريب ده؟ رايح يا حباشة الرابعة بشيف وإلى تالتها بشيف عشان خاطر كنت بس. أسلكها يعني إيه ده ساك؟ لا هي الساك معايا كلها. دي ساك معمولة كيس سيروفان لازق عليه الباسل الباسلز والباز. أسلكهم بقى من أفصل الباز والباسلز من الساك. يعني عايزة تقولي لا أبدي بس. لا أيوة ده سؤال مختلف دي. أنا عايز أقول وأنا بسلك باز وباسلز صح عورت فمن الكومبليكيشنز اوف هيرنيا انجري، وجبت لكم هنا عيان في الكلينيكال عوروا له تستيكولار فيسلز وبيعمل هيرنيا ريبير ودخل في اجره. اما انت بعد ما سلكت الساك، الساك مقفوله كده. افتح بقى الفندق ده بقى قلت نعم انا ساك بندوريا فيه عشان اخش جوه في ساك ولازم اخش ليه يا لينا يا هبه؟ لانه انا فاكره لما قلنا حكايه الكونفايل هيرنيا الساك مقفوله وساك مفتوحه لازم افتحها واطمن ان انا جوه البريتون دي ساك فعلا. طيب فالنهارده انا فاتح العيان، ايوه انا كشفت عليه وقلت ده اوبليك ولا قلت داير، ما انت فاتحه يعني اتاكد ان مفيش اذر هيرنيا. هنخش بصبعنا هتخسر حاجه، يبقى ليه بنخش بصبعنا رسمه العندك دي؟ حاجتين، اطمن ان الساك فاضيه واكسبلود كونفيرمد ان ايه؟ دايركت هيرنيا اسمها بنطلون هيرمس. اعمل ترانسفكشن. ايه الفرق بين ترانسفكشن وليجتشر؟ انا هربو نساك خلاص. بصوا على ايه ده كله؟ دي كوافير المهمة. دي الساكة هي. بس يا هبة. اللي يمين اهو. دي الساكة. انا خلت اصبعي اطمنت ان الساك فارية. لفيت بصبعي ورا الفيسل اطمنت في الساك. او ما اطمنتش مش هفرق كتير عشان عارفين يعني. خلاص؟ هربط بقى عند النيك هنا. لو ربطت ربطة عادية كده اسمها ليجت شارك ممكن الربطة دي تفلت. لو فلتت الربطة ما اسمهاش فلتت الربطة. اسمها فلتت العملية. لان انا كل اللي هببته ده من انيثيزيا وبوزيشن وانترودكشن وانترودكشن وانترودكشن وانات مش انا راجل الطول كل الكلام ده عشان اربط. فاي ربطة مهمة في حياتنا نحب نعملها في حاجة اسمها ترانسفكسيون. ايه ترانسفكسيون؟ ده بالفرنساوي من ساعة فتح الارض الفرنساوي ده وبتكلم ترانسفكسيون كده هو. امسك الساك واخش بالابرة في الساك كده. اهو دخلنا بالابره بالعرض اهي شايفينك كده اهو. واقوم شايل الصبع مش هسيب الابره في العين. يعني اه ده بشيل وبقت الرابطه معايا اهي. الف بالرابطه دي انا عادي اوفر في الفخير بس عشان يمكن عميل تبيعني في الحته دي اهو. الف بكده واربط اربط رابطه عليا خالص ربطته اهو. في طبعا عقده في اخر الفتره دي شغلة في العمليات. يبقى انا ربطت عادي جدا بس كنت وانا بربط عملت ايه؟ ترانسفكشن. الربطه دي مستحيل تفك. مستحيل تفك. ليه؟ لانها معديه في وسط الساك. وقص الساك بايد الساك مثلا ما قصها. اقص قد ايه فوق الربطه؟ فوق او تحت بقى مش فارقه. اسمها دسه للربطه. اقص قد ايه؟ في ناس عندها حالات نفسيه بعد ما عمل كل ده يقص بالظبط فوق الربطه تقوم تفلت برضه. خلاص؟ لا اسيب الصنب كويس فوق الرب. سنتي ونص فوق الرب على الاقل. الصنب مستريح فوق الرب بتاعي. طب انا عملت عمليه اسمها يا جماعه هيرنيكتومي او هيرنيوتومي. وهيرنيكتومي ادق لكن المشهور جدا جدا على كل الالسنه هيرنيوتومي. ماشي؟ انا لسه ما شرحتش الحته المهمه. الحته المهمه جايه دلوقتي. مش عارف هنلحق ولا بس صدق او لا تصدق اهم في الشرح ما قلتوش لسه. ايه هو؟ ايه علاقه فين الفيمور الخناقي؟ يا حبايبي نسمع انجوينا الكنال فيمور الخناقي. والاثنين في الحته دي. فين علاقتهم ببعض؟ خلاص؟ علاقتهم ببعض فين؟ طب لو عايز اوصل الفيمور الخنال اوصلها ازاي؟ بجراحة. ما انا محتاج اوصلها السنه دي اصلا انا اخش فيها دلوقتي. حاجه اسمها فيمور الهرنيا. طيب نقرا مع بعض. الساك از اوبند وانت فلور عشان اكسكلود كون كومت الدهرني. لا اهم من اكسكلود تو بي شور ذات ساك از ان عشان تداخل بابرتك في ترانسكشن ما تخشش في حته انتستن. ياب ايه ده بقى؟ النك اوف ذا ساك از ترانسفكتد Will I get it as high as possible? Second, excise the half an inch, يعني سنتي وربع دستا للاجنشر وشكرا شكرا يا أولالات الزوج يا اللي قمت قوم يا ابني انت هو يلا خلاص يا غير حس توقف على الروس كل يوم خلاص شكرا شكرا يا ولد آخر مرة حد يحضر ولو يستأذن بدل محضر مني عندك يا بني آدم يا اللي ما بتفهمش ثلاث مواعيد تحضر واحد من ثلاثة ماليش دعوة بقى قولي كاملة في الاسم ما تحضرش خالص يلا توكل على الله خلاص خلاص شكرا.